بصفة السؤال والجواب، لأن ذلك أدعى لتهيئة الهمم أو تهيئة الأذهان وحفز الهمم على معرفتها. فقال لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها؟ طبعا وصف أو قيدها بالمكلف، لأن غير المكلف لا يجب عليه شيء، مثل النائم والمجنون والصغير، مثل النائم والمجنون والصغير. وإذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، فالتكليف على قدر هبة الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا قال مكلف لأن الحقيقة أن هذه الحياة الدنيا دائرة على الابتلاء، والابتلاء بالأمانة، والأمانة على بأوامر وفي النفس منازعة لعدم فعل الأوامر ونواهي، وفي النفس شوق إلى اقتحام هذه النواهي، وهذا هو التكليف. فإذا العبد نهى النفس عن الهوى وألزمها بالتقوى فقد حفظ الأمانة، يعني يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى تكلف، وهذا هو معنى البلوى ومعنى التكليف. ولهذا يعني قال: حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. هذا معنى مكلف، ليس أنه مكلف بشيء لا مصلحة له فيه، بل مكلف بسعادته، مكلف بسعادته في الدنيا والآخرة. وهذا غاية اللطف وغاية الربوبية، أو من مقتضى الربوبية والعناية واللطف من الله سبحانه وتعالى بعباده. يكلفهم بما يسعدهم، ليجاهدوا أنفسهم أولا، يجاهدوها ويلزموها بالتقوى وبنهيها عن الهوى. فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فاز، أما من طغى وترك لنفسه العنان فهذا والعياذ بالله هو الخاسر. ومناط التكليف هنا في المعرفة هو العقل، مناط التكليف هو العقل ووجود ما يكلف به. فمثلا لو كان أحد فقد عضوا من أعضائه لا يكلف بغسله في الوضوء، إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. فلو أن أحدا فقد عضوا من أعضائه، رجله أو يده، لا نكلفه بغسلها في الوضوء، أي نعم، فهو غير مكلف بهذا. هذا مثال، إذا كان لا يعقل في العلم لا يكلف بأن يعلم شيئا لا يعقله، لأن مسكة العلم ومناط التكليف هو العقل، هو التمييز. فقل: معرفة العبد ربه، أي بما تعرف به إليه في كتابه، يعني ليست معرفة الله عز وجل بطريق غير الوحي. من سد على نفسه باب الوحي فقد سد على نفسه باب العلم والخير. الله لا يعرف بالتجربة وبالطرق العقلية وبالمقدمات الكلامية، لا، وإنما يعرف الله عز وجل بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما تعرف به إلينا بالوحي بقسميه، الكتاب والسنة، لأن الله أعرف بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعرف بربه، أعرف بمرسله من غيره. نعم، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإنما يهدي ويهتدي صلى الله عليه وسلم بما يوحى إليه من ربه. فطريق العلم النافع، طريق العلم الصحيح هو الوحي. لهذا تجدون أكثر الناس ضلالا من لا يستدل بالوحي. وقد يخدع بعض طلبة العلم أو بعض الدعاة المخلصين ويقول هؤلاء لا يؤمنون بالوحي، ولكن عليك أن تستدل عليهم بالأمور التي يؤمنون بها، مثلا بالعقل، بالتجربة، بالكلام الذي يريدونه. إذا كان لا يؤمن بالوحي فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بأي حديث بعد كلام الله يؤمنون؟ هذا الذي لا يؤمن بالوحي لا يؤمن في الحقيقة، لا يؤمن إلا بما يشتهي. والذي لا يؤمن إلا بما يشتهي يحتاج إلى أن يعامل معاملة أخرى. هذا من الخلق، من خلق الله الذي يعامل بأمر الله، هذا من خلق الله الذي يعامل بأمر الله. أي نعم، يعني إذا كان لا يؤمن بالوحي، بينما المشرك أمرنا أن نتلو عليه كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو مشرك، يعني ينبغي أن يطرق سمعه بكلام الله مهما يكن. أي نعم، لكن يعني إلقاء كلام الله عز وجل لا بد أن يتخير فيه المناسبة، لا بد أن يهيأ ويتخير فيه المناسبة التي يسمع فيها كلام الله. على كل حال هذا الموضوع يحتاج إلى بسط، وجامعه اتخاذ الحكمة، يعني الحكمة في كل شيء، وهي وضع الشيء في موضعه، هذا هو المطلوب. أي بما تعرف نعرف الله عز وجل، ما هو مصدر هذه المعرفة، مصدر التلقي هو بما تعرف به إلينا سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته، يعني بما أوحاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب يتلى ومن سنة تتبع. اللهم صل وسلم على رسول الله، في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته وأسمائه وصفاته، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومثلها، وما نزل في الكتاب من توجيه العباد إلى عبادته وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونحو ذلك. وهذا أصل الأصول، فيجب علينا معرفته لنعبده على بصيرة ويقين. يجب علينا أن نعرف الله عز وجل، نعم، وطريق معرفته هو الوحي، أو مصدر معرفته هو الوحي، وغاية معرفته أن نحقق توحيد المعرفة والإثبات، ولهذا يسمى التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات، الربوبية والأسماء والصفات، معرفة أفعال الله عز وجل، معرفة صفاته سبحانه وتعالى، تحقيقها من الكتاب والسنة، هذا هو توحيد المعرفة والإثبات. ولهذا يقسم التوحيد إلى بابين، باب التوحيد العلمي وباب التوحيد العملي. كذلك التوحيد العملي لابد من معرفته، أي نعم، وإلا لا تستطيع أن تعمل بدون علم. فعلى كل حال لابد من معرفة التوحيد من بابين، الباب الأول الباب العلمي، والباب الثاني الباب العملي. ويسمى الأول توحيد المعرفة والإثبات، والثاني يسمى توحيد القصد والطلب. معرفة العبد ربه ودينه، دينه هو الإسلام، هو شريعة الإسلام، هو الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة الذي تعبدنا الله به، وهو فعل ما أوجب علينا أن نفعله وترك ما أوجب علينا أن نتركه، وهذا أصل عظيم فيجب علينا معرفته. الأصل في العبادات الشرع، ما نعبد الله إلا بما شرع، يعني الأصل في التعبد هو الأمر، يعني ما من وجدناه يعبد الله عز وجل فهو المطالب بالدليل، ما دليلك على هذه العبادة، لا أنه يعكس الأمر ويطلب منا الدليل على منع التعبد، لأن الأصل في العبادة المنع، الأصل في العبادة المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. والأصل في غير العبادة في العادات في الأشياء، الأصل الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. نعم. والعبادات لا تكون إلا بالمشروع، إما واجب وإما مستحب، لا تكون إلا بالمشروع، إما واجب وإما مستحب. أما المباح فالنية إذا دخلته أجري حكمه حكم هذه النية، إن كانت نية صلاح ألحق بالمشروع، وإن كان وهو مباح يعني ليس محظورا، وإن كانت نية فساد ألحق بالمحظور، فالنية هي المرجحة للمباح في المباح، النية هي المرجحة في المباح. إن نوى مثلا في المباحات التقوي على طاعة الله فإن هذا يلحق بالمشروع، وإن نوى بالمباح التقوي على معصية الله فهذا يلحق بالمحظور، وهكذا. أما إذا لم ينوي لا هذا ولا هذا فهو مباح، فهو مباح. الأصل في الأشياء في العادات الإباحة إلا ما قام الدليل بمنعه، والأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، أي نعم الدليل من الوحي. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ مراد الله منا، الواسطة في تبليغ مراد الله منا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس واسطة في العبادة، بل نعبد الله عز وجل بلا واسطة، نعبد الله عز وجل بلا واسطة. وكما ذكرت في الدرس السابق من لطيفة ذكرها القرطبي وغيره عند قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال القرطبي حذف هنا الواسطة، في السياقات الأخرى التي هي في معرض السؤال العلمي يثبت الواسطة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يستفتونك قل، يسألونك عن الأهلة قل، وهكذا الأسئلة العلمية أثبت فيها الواسطة. لكن الأسئلة عن القرب، عن قرب الله ليعبد الله، حذفت فيها الواسطة. فهنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يعني ما قال قال فإني، ما قال فقل، إشارة إلى أنه لا واسطة بيننا وبين الله في تقربنا إليه وعبادته، بل نعبده بلا واسطة، نعبده سبحانه وتعالى بلا واسطة. أما كيفية كيف نعبده أو الشريعة التي نعبده بها فلا بد من أن نتلقاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الواسطة في تعليمنا مراد الله منا، أي نعم عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغنا مراد الله عز وجل، لا نعرف مراد الله ولا نعرف ولا نتوصل إلى ما يرضي الله إلا عن طريق التلقي عنه صلى الله عليه وسلم بالسند. ومن حفظ الله عز وجل لرسالة نبيه أن حفظ لنا كتاب ربنا عز وجل، فكتاب الله عز وجل يصل إلينا بالتواتر، والتواتر هو رواية الجمع الكثير عن الجمع الكثير الذي يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، فكتاب الله عز وجل يصل بالتواتر في المشرق والمغرب وفي كل مكان يتلى يتلقاه جيل عن جيل من غير تواطؤ، ويستحيل في العادة أن يتوافقوا على الكذب هذه الكثرة العظيمة الكاثرة. وأينما بلغ إلينا يبلغ بلفظ واحد وبصيانة من الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك سنته صلى الله عليه وسلم حفظها الجهابذة من علماء أمته، فالله قد وصل وحفظ حجة نبيه الرسالية صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. إن لم نتلقى عنه مباشرة فإننا نتلقى عنه بالسند الموثوق، ولله الحمد والمنة. وهذه الميزة التي تميزنا أو نعمة خصنا الله بها سبحانه وتعالى من بين سائر الأمم. اليهود لا سند لديهم، النصارى لا سند عندهم بخلاف المسلمين، فسندهم متصل وسندهم معتمد وصحيح، يعني في ميزان البحث والبحث العلمي سند عظيم، وسند يوجب أو سند يفيد الضرورة العلمية، إما ضرورة بدهية أو ضرورة بعد البحث والنظر. فالحمد لله، يعني ما عندنا من سند هو يفيد اليقين إما بالضرورة البدهية أو بالضرورة الحاصلة بعد البحث والنظر. هذه منة من الله عز وجل نشكره عليها، وينبغي أن نشكر الله عليها وأن نحفظها وأن لا نوصد الباب بيننا وبينها ونبحث في الظلمات، بل علينا أن نبحث في النور، نبحث فيما بين أيدينا من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا الله به إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو وإن كان بشرا فأهمية معرفته من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به صلى الله عليه وسلم. لهذا من تعريف شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. قال: وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها، وهي المقصود بهذه النبذة وما تقدمها من المسائل. يعني أشار إلى منهج عظيم في التعلم العلوم، يعني ينبغي المسائل أن يكون لها إجمالا ثم تفصيلا، وهذا أيضا معروف حتى في كتاب الله عز وجل. ربنا عز وجل ذكر قصة أهل الكهف مجملة ثم فصلها، وهكذا في القرآن تجد أنه يذكر أحيانا القصص مجملة ثم تفصل، أو يذكر المسألة مجملة ثم يفصلها، وهذا من أحسن الطرق في ضبط العلوم، متن ثم شروح وهكذا. ولهذا حفظ جملة العلم وحفظ المتون ما من شك أنه خير زاد لطالب العلم أن يهتم به. أما أن يكثر القراءة ويكثر التوسع ويكثر، فهذا أحيانا قد يكون كالمنبت لا أرضا قطع، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يذهب مهجته في حواشي وهو لم يهتم بجملة العلم. ينبغي الاهتمام بالجملة أولا، فإنه إذا اهتم بالجملة فإن كان لديه متسع ففي التفاصيل، وإلا يكفيه، أي نعم يكفيه ما أمكنه من الجملة. هذه إشارة إلى طريقة في التعلم، قال ذكرها مجملة ثم ذكرها بعد مفصلة تتميما وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها مجملة وعرفها الفاء وضبط بقي متشوقا إلى معرفة معانيها. وهذا من أسرار النفس البشرية، أن النفس تقاد إلى المجهول من طريق ما تعرف. إذا أردت أن تكون متابعا فيما تدل عليه وتعلم به، فينبغي أن تقود السامع مما يعرف ومما يسلم به إلى ما يجهل وينازع به. وهذه طريقة عظيمة، وهي في القرآن. ربنا عز وجل يحتج على الناس بما هو في فطرهم مركوز من إقرارهم بالربوبية إلى أن يلزمهم بما سلموا به، يلزمهم بما جحدوا به وهو توحيد الألوهية، يعني يلزم بعض الناس الجاحدين المخاصمين، يدلهم على المجهول بالمعلوم وهكذا. هذه من أعظم الطرق في التفهيم وفي التعليم، يعني أنت تقود حتى المبتدئ، حتى الصغير تقوده، يعني أو تبين له المجهول من طريق ما يعرفه هو. أي نعم، لا ما تأتيه بمجهول ليس بينه وبينه صلة، لا يمكن أن يعرفه. أي نعم، فأنت تقوده. أي نعم، ولها أمثلة بسيطة، لو سأل سائل مثلا عن الخبز لا يعرف الخبز، فأنت تأتي له برغيف وتقول هذا الخبز، هو يعرفه فيقيس عليه ما غاب وهكذا. أي نعم، وهذا يقول ابن عباس ليس بين الجنة وبين ما في هذه الدنيا إلا الأسماء، يعني كيف نعقل المغيبات، نحن لم نشاهدها، لكن بما نشاهد وإن كانت أقل منها. أي نعم، وإلا ففي الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهي المقصود بهذه النوع، وما تقدمها من المسائل فلعل بعض تلاميذه قرنها بها، يعني المسائل الأولى المقدمات الثلاث، يقول لعل بعض تلاميذه قرنها بها، لا، هي المقدمات الثلاث لو تأملناها هي من ضمن هذه الأصول، يعني ما خرجت عن هذه الأصول، لأن الأولى قال يجب على العبد معرفة أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. فالعلم بماذا؟ بالأصول الثلاثة. أي نعم، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. ثم في النبذة الثانية بين شيئا من صفة الله عز وجل ومما برأنا به، إن الله خلقنا ورزقنا وبعث إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن من يعني أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله. كلها في يعني ما يختص بمعرفة الله ومعرفة مراده ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الثالثة أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه أيضا يعني من معرفة دين الإسلام بالأدلة، فهي من ضمن الأصول، يعني ما نقول إنها مغايرة حتى أنها ألحقت أو نشاز على موضوع الرسالة، فهي في موضوع الرسالة وفي صميمه، لكنها مقدمات يعني مجملة وما بعدها تفاصيل لها وهكذا. فحذفها عن هذه الرسالة حذف المقدمات الثلاث إنعم ليس يعني ليس سديدا أو لا يخدم هذا هذه الرسالة. ثم شرع المصنف أيضا بالتفصيل كما يقول المحشي: فإذا قيل لك من ربك؟ قال المحشي رحمه الله: هذا شروع في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة، ذكرها ها هنا مفصلة، فكأنه قال: الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها. هنا لا يقصد أن يحد الوجوب بالمعرفة فقط، بل لا بد من المعرفة والعمل والدعوة والصبر على الأذى، ولهذا ما نفتقد تلك الأربع. هو إذا عبر هنا وقال يجب معرفتها لا يحد الواجب بالمعرفة فقط، المعرفة المجردة من العمل والدعوة والصبر. أي نعم، أي ويجب العمل مع المعرفة، يجب العمل ويجب معرفتها ومعرفة العمل بها وتنفيذ ذلك، هذا هو المقصود. أي نعم، إذا قال لك قائل من ربك، كما ذكرت ما هو المقصود أنك ما تعترف بهذا ولا تعمل حتى يقول لك قائل، لا، ولكن هذا السؤال للحوار، لطريقة من طرق الدرس والتفهيم. أي من خالقك ورازقك ومعبودك؟ قال من ربك؟ أي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه؟ نعم، فقل ربي الله الذي رباني، أي فقل ربي هو الله خالقي ومالكي ومعبودي الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. ولهذا الربوبية يدخل فيها الألوهية أحيانا، إذا قلت هو معبودي وهو ربي. إيه نعم، ما هناك التفريق تفريق علمي، أو التقسيم تقسيم علمي، والتقسيم العلمي يكون في الذهن فقط، أما أن يكون تقسيم التوحيد فيما خرج عن الذهن واقع، لا، ليس واقعا، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات هذه تقسيمات علمية من أجل المعرفة، من أجل التعليم، وإلا فيما خرج عن الذهن فالتوحيد لا يتجزأ، يلزم بعضه بعضا. لمن أتى بالربوبية ولم يأتي بالألوهية لم يأتي بالربوبية في الحقيقة، لكن من أتى بالألوهية فقد أتى بأنواع التوحيد كلها. أي نعم، ربي الله، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال: أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، ونعم الله لا تحصى. ولهذا أخص وصف الله أنه رب العالمين، لا يشركه فيه غيره، ليس كما يقول المعتزلة أن أخص صفاته القديم، لا، بل أخص صفاته أنه رب العالمين، لا يشركه في هذا غيره. أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، ونعم الله لا تحصى، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلله نعمة الإيجاد ونعمة التغذية الرزق وسائر نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا، لا في الذهن ولا في اللسان ولا في البنان في الرسم ولا في الأعيان، لم يكن شيئا مذكورا. هو من مراتب الوجود شيء، فأوجده الله عز وجل. أي نعم، ما يخالف إن شاء الله، هذا نقرأ ونزريهم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا، أي موجودا بل معدوما، وإنما أوجده الله من العدم. نعم، الأخ يشير إلى أنه طريقة الإلقاء قد تكون مملة. أي نعم، ولا شك أن يعني الحوار دائما ينفع مع الغفلة، إذا حصل هناك غفلة وحصل هناك سأم ممكن ينتقل الإنسان إلى المطارحة وإلى يعني أسلوب المشاركة. أي نعم. وإنما أوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده سبحانه وتعالى. وهنا عند قوله وهو معبودي ليس لي معبود سواه قال أي هو وحده مألوهي لا غيره، كما أنه سبحانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه. وهذا مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليس معناها لا آله إلا الله، ولكن معناها لا إله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق بحق إلا الله. هذا هو معناها، وهذا هو مدلولها. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والاسم الشريف علم على ربنا تبارك وتعالى لا يسمى به سواه، والرب المالك والسيد، ولا يطلق إلا على الله تعالى. ورب مضاف، والعالمين مضاف إليه، والمراد بالعالمين جميع المخلوقات. رب العالمين هو أخص وصف الإله سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة وآخر دعوى أهل الجنة الحمد لله رب العالمين. وفيها تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم وملكهم وتصرفه فيهم بما يشاء، وهو معبودهم ليس لهم معبود سواه، فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود، فهو المالك المتصرف المعبود وحده دون كل من سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أي نعم، مر ذكر ما قاله المحشي، وكل من سوى الله عالم، قال وجمعه عوالم وعالمون، عالمون، أما عالمون فجمع عالم، أي نعم، إنما جمع العالم عوالم أو عالمون. فالوجود قسمان، رب ومربوب. فالرب المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإله، والمربوب هو العالم وهو كل من سوى الله من جميع الخلائق. وجود قسمان، وجود بغيره، موجود بغيره، موجودان يعني، وموجود بذاته، لم يوجده موجد، هو واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى. أي نعم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أما من سوى الله عز وجل فهو موجود بإيجاده، من سوى الله مخلوق، كل من سوى الله هو مخلوق، ليس فيه شيء من صفة الله عز وجل، ولا في الله شيء من صفات خلقه، بل سبحانه وتعالى هو مختص بوصفه العظيم، مختص بغناه عن غيره، مختص بأنه على كل شيء قدير، مختص بأنه بكل شيء عليم، مختص بجميع صفات الكمال المطلق التي لا نقص فيها بوجه من الوجود من الوجوه، وهو غني بذاته لا يحتاج إلى غيره. أما من سواه من العوالم والمخلوقين فهم أوجدوا بإيجاد الله لهم، فقراء إلى الله، أخص وصفهم الفقر إلى الله عز وجل، كما أن أخص وصف الله هو الغنى عن من سواه سبحانه وتعالى، الغنى بذاته. وأنا واحد من ذلك العالم، أي وأنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات المربوبة المتعبدة بأن يكون الله وحده هو معبودها وحده. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي فإذا قال لك قائل مثل ما تقدم بما استدللت به على معرفة ربك معبودك وخالقك، فقل بآياته ومخلوقاته. هنا التقسيم ليس للتغاير، آياته ومخلوقاته، قد يكون المخلوق آية وقد تكون الآية أيضا، لكن الآية قد تكون مخلوقة وقد تكون غير مخلوقة. فآيات الله المتلوة النازلة بالوحي ليست مخلوقة، كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود، منزل منه غير مخلوق، هو صفته سبحانه وتعالى، كلام الله صفته، فهو يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. ومن أفراد كلامه التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان، هذا من أفراد كلامه سبحانه وتعالى. فكلامه قديم النوع حادث الأفراد، بمعنى أنه تكلم به سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن تكلم به، فهو يتكلم تكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. يكلم الله عز وجل آدم يوم القيامة وكلمه قبل ذلك، وهذا من أفراد كلامه، هذا من أفراد كلامه. وإذا قلنا حادث الأفراد، لأننا لا نسلم بأن كل حادث مخلوق، ليس كل حادث مخلوق، هذه مقولة كاذبة، ليس كل حادث مخلوق، بل كما قال الله عز وجل ما يأتي من أمر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فمن أمر الله ما هو محدث وهو ليس مخلوق، وهو كلامه وكتابه وأمره في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا من غلط في هذا من المعتزلة وغيرهم غلط، وانسد عليه باب الاعتقاد الصحيح. فآياته منها ما هو مخلوق ومنها غير مخلوق، ولهذا قسم قال بآياته ومخلوقاته. أي نعم. واستدل يعني بشيء من مخلوقاته على أنها من آياته، ومن آياته الليل والنهار، يعني الآيات المشاهدة، الآيات الكونية. هناك آيات كونية وآيات سمعية، آيات أي نعم سمعية منزلة وآيات كونية، وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضوع إن شاء الله. أي فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، يقول هنا رحمه الله، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والإلهية، دلالة على وحدانيته وعلى تفرده بالربوبية والإلهية. والآيات جمع آية، والآية العلامة والدلالة والبرهان، والمخلوقات جمع مخلوق وهو ما أوجد بعد العدم، وآيات الرب سبحانه هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه. وآياته العيانية الخلقية، والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الضمير يعود على القرآن، أنه الحق على الوحي هنا. والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته، يعني الكون كتاب منشور يطابق الكتاب المتلو في الدلالة على الله سبحانه، على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى وحدانيته في الخلق وفي الاستحقاق. والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك، وهي آياته العيانية، والعقل يجمع بين هذه وهذه. أصبح يعني دليل الفطرة والخلق دليل، دليل العقل دليل، دليل الوحي أعظم الأدلة المهيمنة. أي نعم، والعقل يجمع بين هذه وهذه، يعني بين الأدلة السمعية والأدلة الخلقية الكيانية أو الكونية، نعم العيانية، والعقل يجمع بين هذه وهذا، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل. نحن قلنا العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع فيما تقدم، فتتفق نعم فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، يعني كلها أي نعم من الأدلة، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة وكل شيء من آياته ومخلوقاته، وإن دق دال على وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى بالربوبية وبالاستحقاق الحقيقي، أي نعم، وتفرده أيضا بما يستحقه سبحانه وتعالى كما قال الشاعر، لكن يعني هو منفرد باستحقاق العبادة، لكن قد يرشد العبد ويوحده بفعله التعبدي، وقد يضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي تسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هنا هذه من أدلة الربوبية. وقال آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبر جدي شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال آخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل على وجود الباري تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية. ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرق الدالة على ذلك، وهي كثيرة، فالكتاب والسنة مملوء بذلك. يعني هذا الاستدلال يعتبر استدلال بالمسلك الشخصي، الاستدلال إذا جاءك تريد أن تستدل على صدق المخبر فتستدل على صدقه بطريقين: إما بمسلكه الشخصي وسيرته الذاتية، وإما بجنس بفحص ما جاء به، يعني جنس ما جاء به تفحصه، هل هو يعني مما ادعاه. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر خديجة رضي الله عنها بالوحي، بأول بدء الوحي، وهو مرتعب وخائف، استدلت على صدقه وعلى صدق ما جاء به أنه يعني حق، وأنه الذي جاءه ملك لا شيطان، استدلت بمسلك النبي صلى الله عليه وسلم الشخصي، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث. شوف هذا المسلك الشخصي، وتصل الرحم وتغيث الملهوف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لأنه يعني قال: إني أخشى يعني أن يكون يعني شيطانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي نفت هذا لأنها استدلت بالمسلك الشخصي، فذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، ولما عرض عليه جنس ما أتى به استدل بجنس ما أتى به، قال إن هذا هو الناموس الذي يأتي موسى. شوف استدلال ورقة بالجنس، بجنس ما أتى به، في بنقده بفحصه، كالصائغ تأتي له بقطعة يفحصها ينقدها ويعرف هل هي ذهب أو غير ذهب، لأنه يعرف جنسها، يعرف جنسها، لكن أحيانا لا يعرف الجنس، إنما يعرف مسلك هذا المخبر أنه صدوق، يعني سيرته، فيقبل لأنه يعرف أنه صدوق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع الطرق يستدل على صدقه بسيرته، هو الأمين، هو الصادق عليه الصلاة والسلام، وما جاء به هو ما جاء به الأنبياء، ما جاء ببدع، قل ما كنت بدعا من الرسل. أي نعم، فهذه من الطرق التي يستدل بها على صدق الصادق وعلى كذب الكاذب. هنا لما قال يعني هذا ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبت صدقه عليه الصلاة والسلام. ومن آياته الليل والنهار، قال صاحب الحاشية رحمه الله: أي من أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه حتى كأنه لم يكن، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن. فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده. هل من أحد يوجد ليل أو نهار أي نعم إلا بما يدل أو بما يبينه من خلق الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد يستطيع، بل جميع من يعني ظن أنه اخترع أو ابتدع أو شيء هو خاضع لسنن الله عز وجل، فقير إلى الله عز وجل، فلا بد أن يخضع لهذه السنن، وكأنه يطلب حاجة فيلبي الله حاجته. أي نعم، حتى مخترع الطائرة ومخترع السيارة هو ليس مخترعا، هو اكتشف للسنن وألف بينها. أي نعم، وبطريقته هذه كأنه يطلب حاجة يوصله الله إلى نتيجته. أي نعم، كمن يباشر الأسباب فيعطيه الله نتائجها. أي نعم، أو يأذن الله عز وجل بحصول نتائج هذه الأسباب التي أودعها فيها. ونعم، والشمس والقمر أيضا ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار، الشمس والقمر وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، دل أعظم دلالة على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس. نعم، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما، أي ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، والأراضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها، وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة والآيات الباهرة، وما في الأراضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات، وما بين السماوات والأرض من الأهوية والسحاب وغير ذلك، دال على وحدانية الباري جل جلاله وعلى تفرده بالخلق والتدبير. وعند هذا الحد لعلنا نكتفي هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الأخ: نرجو أن تبينوا لنا الفرق بين المصيبة والابتلاء وجزاكم الله خيرا. قد تكون المصيبة من الابتلاء، والابتلاء أعم من المصيبة. فالمصيبة إذا أصيب بها الشخص هي تكون من الابتلاء، يبتليه الله عز وجل بهذه المصيبة، هل يصبر فيعوضه خيرا ويثيبه أم يجزع؟ أي نعم، فعلى كل حال إذا جزع فهو من ضعفه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من نفسك من حيث القصور أو التقصير. القصور قد تكون قاصرا فتصاب بمصائب لأنك تقصر عن تجنب هذه المصائب، فهل تصبر؟ هل تحتسب؟ هل تسلك المسلك الشرعي؟ هذا نوع من الابتلاء. أو من التقصير فتصاب بمصيب بسبب التقصير، يعني إذا المصيبة التي تكون يعني بسبب التقصير هي مؤاخذة، فهل تتوب؟ أي نعم، وهل تتحمل وترجع إلى الله عز وجل إذا كان بسبب. أما إذا كان بسبب القصور فقد لا يكون يعني عقوبة، إنما دائما يبتلي الله عباده ببعض المصائب لأنهم مخلوقين، وليكون بهذه المصائب دلالة على أنهم ليسوا آلهة بل هم بشر مخلوقون، وهذا يعني قصورهم عن مرتبة أن لا يلحقهم مصيبة، ويرفع الله درجاتهم بهذا إذا صبروا واحتسبوا، فهي أيضا بلوى. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب بأحد، هو عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن في هذه التي حصل يعني من كسر رباعيته و يعني شجه عليه الصلاة والسلام ووقوعه في الحفرة، ليس من هوان يعني به على الله عز وجل، وليس لأنه أذنب، ولكن ليستفاد من هذا درس في التوحيد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأبو بكر رضي الله عنه استدل بهذا أو فقه من هذا درس التوحيد، وقال لما توفي صلى الله عليه وسلم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ويرفع الله أي نعم درجته بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم، قد يكون الابتلاء أعم، والمصيبة هي من الابتلاء. الأخ يقول قبل يومين قلت التوبة تجب ما قبلها، رجل ما صلى 10 سنوات وما صام، والآن الحمد لله هداه الله، ماذا يفعل بما فاته من صلاة وصيام؟ هل يقضي الصلاة والصيام أم لا يقضي؟ والثاني هذا الرجل هل كان مسلما طوال 10 سنوات أم لا؟ أفيدونا أفادنا الله وإياك. أقول يا أخانا عبد الله، نعم، الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمحققون من علمائنا يرون ترك الصلاة عمدا كفر. الأئمة منهم على كل حال أجمعوا على وجوب معاقبة تارك الصلاة، فأبو حنيفة معاقبته بالحبس أبدا حتى يصلي، والشافعي ومالك معاقبته بالقتل، لكن قد لا يرون، وبعض الحنابلة قد لا يرون أن عقوبته بالقتل ردة، ولكنه يقتل حدا، بمعنى أنه ما دام يقتل حدا فهو مسلم، إذا كان يعني يرى وجوب الصلاة لكنه لا يصلي. أما هم أجمعوا على أن من لا يرى وجوب الصلاة أنه كافر. أي نعم. لكن الذي يترك الصلاة هذا في شأن الذي يترك الصلاة. والمحققون من العلماء من علماء الحنابلة وغيرهم من علماء يرون أن تارك الصلاة متعمدا كافر. وبناء على هذا أن الرجل الذي ترك الصلاة 10 سنوات متعمد وما صام وأنه بعد ذلك تاب لا يجب عليه أن يقضي ما مضى، بل يستأنف. أي نعم، بعد التوبة يستأنف بالعمل الصالح ويكثر من النوافل، ولا شك أن التوبة تجب ما قبلها. أمر كما ذكرت قبل يومين، التوبة تجب ما قبلها، تجب الشرك الأكبر. نسأل الله أن يوفقنا للتوبة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو التفصيل في المراد. أي نعم، من هل كل حادث مخلوق، وتوضيح مقولة المعتزلة القرآن مخلوق. إيه، المعتزلة بنوا على هذا أنهم يقولون كل حادث مخلوق، لكن ليس كل حادث مخلوق كما ذكرت لكم. كل حادث مخلوق هذه مقولة قضية موجبة، إذا عرفنا صدقها من كذبها نأتي بنقيضها وهو الجزء السالب. بعض أي نعم، ما حدث ليس مخلوقا كالقرآن. أي نعم، الله سبحانه وصفه بأنه يعني محدث في بعض ما تحدث، أي محدث نزوله، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فبعض الحادث ليس مخلوقا انتقضت هذه المقولة، ليس كل حادث مخلوق، فهي مقولة كاذبة. أي نعم، ليس كل حادث مخلوق. أما مقولة المعتزلة فهم بنوها على مقولة كاذبة، والنتيجة التي بنيت على مقدمة كاذبة تكون كاذبة. هم قالوا القرآن، أي نعم، القرآن حادث وكل حادث مخلوق، امسح الوسط، القرآن مخلوق. لكن بنوها على مقدمة كبرى، القرآن حادث صحيح، كل حادث مخلوق كذب. فإذا كذب إحدى المقدمتين فالنتيجة كاذبة. نتيجة يمسح الوسط وتكون النتيجة القرآن مخلوق، نتيجة بنيت على مقدمتين إحداهما كاذبة، إذن النتيجة كاذبة. هذا اللي بولي بشيء من المنطق أو كذا يعرف هذا. أي نعم، فالحاصل أنه مقولة المعتزلة مبنية على كذب، وما بني على الكذب فهو كذب. ليس القرآن مخلوق، بل هو منزل من الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى قول الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ يعني الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه المقولة: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يفوض إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، فهو لا يدري. أيضا هو عبد من أكمل، أو هو الذي كمل مقام العبودية. رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، عبد الله يعبد ورسول لا يكذب، لا يعلم الغيب من الغيب إلا ما علمه الله. نعم، إلا ما علمه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لكن ليس معنى ذلك أن الله أعلم الرسول علم الغيب مطلقا، لا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي دعائه المعروف: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. وفي حديث الشفاعة: يسجد تحت العرش فيفتح عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، عليه الصلاة والسلام: لا يعلم إلا ما علمه الله. أي نعم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. أي نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.